هنا لندن. ندوة المستمعين. لقاء يومي مع رسائلكم، مع أفكاركم، مع اقتراحاتكم وخواطركم، مع المستمع العربي في كل مكان، ومعكم في هذا البرنامج رشاد رمضان. صديقتي، صديقي، هل تأملت اللوحات التي ترسمها قدرة الله على وجه الطبيعة فتشهد بجلال عظمته؟ هل تأملت صفحة الفضاء تتشكل بأجمل إبداعات الفن وإعجازات الخلق؟ هل تأملت انبلاج الفجر وبزوغ الشمس مع تباشير الصباح؟ وهل تأملت احتضان الشمس للنهار واحتلالها الغامر لساعاته المضيئة، ثم بانوراما الغروب الملونة وسحر الشفق؟ الإنسان على الرغم من كل علمه لا يزال بحكم الغريزة يتطلع إلى تلك القوة الخفية عليه حتى يبلغ به التطلع والتشوق مبلغ الإرهاق والعذاب. ولا ينكر وجود هذه القوة سوى المكابرين، لكن هذا الإنكار لا يلبث أن ينهار أمام الأدلة التي تبدو في كل شيء، في كل حزمة من العشب، في كل برعم يتفتح. وهذه القوة لا تمس الورقة والبذرة والبراعم المتفتحة وحدها، بل تمس الإنسان نفسه بعاطفة قوية اسمها عاطفة الحب. جمال بدأنا بها لقاء اليوم، مساهمة من الصديق العزيز وليد محمد دومة من كوم حمادة بمحافظة البحيرة بمصر، والتي سنظل بها لنستمع إلى مساهمة الصديقة الوفية أمنية عوض، وهي بعنوان ثنائية الحب والخلود الرجل والمرأة. هذه الثنائية الخالدة التي قامت على أساسها الحياة وتأكد بها الوجود البشري، كيف تحولت من علاقة محبة وثقة وتكامل إلى علاقة عدوان وصراع وتربص؟ ما الذي يا ترى قلب المحبة إلى عداوة، والتآخي والتعاون إلى قهر وسيطرة؟ وبعد أن كانا حبيبين متعاونين متكاملين أصبح بينهما مسافة ومساحة، حتى لو كانا في بيت واحد أو حتى في حجرة واحدة. لقد خلت حياتهما من نعمة الحب والحنان المتبادل ببساطة بين كل حبيبين، فالحب العظيم لا يمكن أن يقوم بين قاهر ومقهور، بين سيد متجبر وعبد ضعيف خائف. الحب يجعل من الاثنين سيدين متفاهمين، كل منهما يعرف قدر الآخر جيدا ويحتاج إلى ظله ومؤانسته وحنانه. وحين ننظر الآن حولنا بحثا عن أسطورة ثنائية الحب الجميلة هذه، فلا نجدها للأسف، ولم يبقى منها سوى ذكريات الماضي الجميل البعيد. لقد تغيرت المجتمعات على نحو أخل بالعلاقة بين هذا الثنائي العظيم، انتهت تماما نظرة المساواة والتكامل بين الاثنين، وأصبح المجتمع يرى الرجل ويعده كسيد، والمرأة يعدها كتابع له. بذمتك الكلام ده صحيح يا حسام؟ قول يا حسام. والله يا ابو الرشد الكلام ده فيه شيء من المبالغه، وربنا وحده يعلم مين فينا في البيت السيد ومين فينا العبد. ولا هنروح بعيد ليه؟ هنروح البيت ليه؟ في البرنامج يا ابو الرشد. ايه ده يا حسام؟ والله ما انا عزمك. والله ومين سمعك يا حسام؟ ويا راجل ما تخلينيش اتكلم. كمان انت ده صحيح 100% يا جماعه. فمن الطفوله وحتى الشباب وصولا الى بيت الزوجيه تمضي عمليات الاعداد لهذه. فمن الطفوله بل ومن توضع البنت في إطار ضيق هو دورها كأنثى وكأم فقط. وإذا أراد الأب أن يفرح قلب طفلته بلعبة، فاللعبة يا ترى ماذا ستكون؟ إنها عروسة، وعليها تتعلم من الآن أن ذلك هو مستقبلها، أن تكون هي الأخرى كذلك عروسة. أما الولد يا ندى، قولي يا عزة حبيبتي واكشفي الحقائق. أما الولد فاللعبة التي يهديها له أبوه تكون مسدسا أو طائرة أو دبابة، فهو الوحيد القادر على حمل السلاح ومواجهة الأعداء. صحيح. وإن بكى الولد فذلك عيب، شايف الكلام يا حسام؟ إذ لا يصح للرجل أن يبكي طبعا، فالبكاء من صفات المرأة يا حرام. ومن هنا يشب الولد على الإحساس بالقوة والمرأة على الإحساس بالضعف. آه، ولكن من المسؤول عن هذا مدام نادى ويا مدام عزة؟ أيوة يا أستاذ رشاد. من المسؤول عن فساد هذه العلاقة وضياع أجمل معالمها؟ هل الرجل أم المرأة أم كلاهما معا؟ أو ربما تقع المسؤولية على عاتق طريقة التربية والمنهج. إن التركيبة الفسيولوجية للرجل والمرأة معا تجعلهما كنصفين متكاملين، كلاهما يكمل ويحتاج الآخر، وهما الأقدر على فهم واستيعاب محتوى الآخر. إذن فلا يوجد داعي لوضع العراقيل ونعد أنفسنا بأن نبدأ في غرس بذرة الرحمة والتكامل وقبلهما الحب في نفوس الأجيال القادمة، وإحاطتها بغلاف من القيم والمبادئ الحميمة التي لا يقام للمجتمع صلاح إلا بهما. نشكر الصديقة أمنية عوض على تلك المساهمة، والحقيقة أنها لا تبخل على ندوتها بكل ما هو مفيد، ونرجو ونناشد جميع الأصدقاء بأن يبعثوا إلينا بمساهمات تعود بالنفع والفائدة على الجميع، لأننا لاحظنا في الفترة الأخيرة ازديادا هائلا في كمية الرسائل للندوة. نفرح بها كثيرا، ولكن ما أن تبدأ عملية الفرز والإعداد نفاجأ بأن معظمها خال من أي مساهمة. وإليكم مثلا هذه الرسالة التي وصلتنا من الصديق بزيوجة محمد من وهران بالجزائر. أشكركم جزيل الشكر على ما تقدمونه من مواد شيقة في ندوة المستمعين الرائعة، والتي أستمع إليها منذ أكثر من 20 عاما، ولكن انقطعت عنها والآن أعود إليكم. والعود أحمد عبد الله. السلامة. الله يسلمكم، وأرجو أن تقدموا اسمي لهواة التعارف والمراسلة. طبعا العود أحمد يا بوزيوجة أنت وجميع الأصدقاء الذين عادوا إلى ندوته، ولكن أين المساهمات يا راجل؟ وهذا الكلام طبعا موجه إلى الأصدقاء الذين يرسلون للندوة فقط لنقدم أسماءهم في ركن قوة التعارف والمراسلة، وهم يعلمون أن الندوة برنامج شبه يومي وبرنامج منهم وإليهم، وطبعا فهم لا يرضون أن يكون برنامجا مهلهلا وضعيفا، بل وكما قلنا نريدها ندوة نفاخر بها ولقاء عائليا يعود بالنفع والفائدة للجميع. يسلم بقك يا بروش. لذلك نناشد جميع الأصدقاء أن يتخلوا عن الكسل ويسارعوا بإمداد ندوتهم بكل ما هو شيق ومفيد. والآن هيا بنا يا أصدقاء إلى الجزائر، فأمامنا الآن رسالة من الصديقة الوفية عائشة خليل تقول فيها: استمعنا كثيرا لأقوال عن المرأة بعث بها أصدقاء وصديقات الندوة، ما رأيكم أن نستمع هذه المرة لأقوال عن الرجل؟ وقبل أن أبدأ مساهمتي أحب أن أقول، رغم أن أغلب الأقوال التي قرأتموها في الندوة كانت تحمل الكثير من الظلم والافتراء وأحيانا السخرية، إلا أنني لن أرد بالمثل، لأنني امرأة والمرأة كما تعلمون حساسة رقيقة متسامحة، تكره الظلم خصوصا ظلم أخيها الرجل. من هذا المنطلق ومن منطلق عامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، سأختار لكم أقوالا عادلة تعبر بصدق عن شخصية الرجل. والله مش متأكد من حكاية عادلة دي يا جماعة. الله اسمعوا، قالوا الرجل كالصلصال. يعني ايه؟ يعني الرجل كالصلصال، في الطفولة تشكله أسرته، وفي شبابه يشكله المجتمع، وفي الزواج تشكله زوجته، وفي شيخوخته يشكله المرض. عايزين ناخد رأي رشاد في الموضوع ده. كل ما يجري في جسم الرجل هو دم وعرق، وكل ما يجري في جسم المرأة دم ودموع. يا حرام يا حرام، الرجل ينسى ولا يسامح، والمرأة لا تنسى وتسامح. ولا تسامح. لا وتسامح يا حسام. لا شيء يكشف طباع الرجل مثل كلمة حق أريد بها باطل. لا، هذه الكلمة القادمة فعلا عادلة، كلام الرجل ميزان عقله. يا عيني. أعظم الرجال شأنا هو الذي يقف ولو وحده بجانب عقيدته. وتنتقل الآن الصديقة عائشة خليل إلى ما قالوه عن الرجل والحب. اسمعوا دي، إذا أحب الرجل امرأة جعل لها الدنيا على شكل قلب صغير. اسمعوا دي، بين العاطفة والعقل يتأرجح الرجل العاشق. طب اسمعوا دي برضو، في دماغ الرجل غرف كثيرة للنساء، إلا أن في قلبه غرفة واحدة فقط. دي صح جدا يا عزة. عجبتك؟ صح يا عزة دي قوي. الرجل عدو المرأة، إنه العدو الغير الشريف الذي يستغل حبها ليخنقها بقلبها. وهذا القول ينطبق فقط على أشباه الرجال. أما دي الرجل يقول مثل المال، للاحتفاظ به يجب أن تستغليه دوما سمعه، وإلا حقق السعادة لغيرك. أشباه النساء فقط من يعملنا بهذه النصيحة. وقد أرسلت الصديقة عائشة بهاتين الطرفتين. قالت الفتاة لخطيبها: اسمع دعنا نتزوج حالا، فأنا لا أريد أن أنتظر حتى يمتلئ وجهي بالتجاعيد وتظهر أكياس تحت عيني. إذا كان شكلك سيتغير هكذا فمن الأفضل أن ننسى الموضوع من أساسه. متفائل قوي يا حسن. عاوز ينفد بجلده. ايوه، عاد الزوج متعبا من العمل وتمدد على الفراش، واتت اليه زوجته وجلست الى جواره وقالت له: اتعلم يا عزيزي ان غدا سيكون يوما مميزا؟ ليه، هل ستزورنا امك؟ لا، غدا يا حبيبي سيكون قد مر على زواجنا 20 عاما، وقد اشتريت لك ديكا لهذه المناسبه لتذبحه انت غدا ونحتفل. حرام عليكي، ما ذنب الديك المسكين ليدفع ثمن غلطة ارتكبناها منذ 20 عاما. ومن إربد بالأردن أرسلت الصديقة الوفية هناء خصاونة بهذه المساهمة. انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى دون أن يترك من حطام الدنيا درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل. وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة نزل عن كل ما يملكه إلى بيت المال، وقد طلب من زوجته أن تفعل مثل ذلك ففعلت، وكان هو وهي من أغنى أغنياء بني أمية. وعندما توفي صلاح الدين الأيوبي لم يجد في بيته سوى 7 دنانير، وصلاح الدين هو الذي حرر الأقطار العربية من قبضة الصليبيين واسترد بيت المقدس من الأسر، ومكن الأزهر الشريف من القيام بدوره الجليل في خدمة الإسلام والمسلمين. ومن بنها بمصر أرسلت الصديقة دعاء صالح الجمال بهذه المساهمة. قال الفيلسوف الإسلامي الكبير أبو حامد الغزالي ردا على الملحدين الذين يقولون إن الله خلق الشر والبلاء على الأرض مثل الزلازل والبراكين وغيرها مما يعقد حياة البشر، وقالوا إنه نقص في خلق الله حاشا لله بالطبع، فقال إن نقص الكون أو ما يقولون عنه نقص هو عين كماله، مثل اعوجاج القوس هو عين صلاحه، ولو أنه استقام لما رمى. كلام قالته العرب وكان خير كلام. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما أعطاكم الله الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ولم يعطكمها لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، فلا تطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية. قال الأحنف بن قيس لولده يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضب، فإن أنصفك فالزم وإلا فاحذر، فالإنصاف وقت الغضب من شيم الأكرمين. ذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال علي الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. سئل لقمان يوما ممن تعلمت الحكمة فقال من الجهلاء، فكلما رأيت عيبا فيهم تجنبته. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه قبل مقداره، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، وقيل له فما الغفلة؟ قال ترك المرشد وطاعة المفسد. قيل فما السفه؟ قال اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. من أبو حمص محافظة البحيرة بمصر أرسل الصديق العزيز محمد ناجي عبد الحي بهذه المساهمة. طفيل الذي ينسب إليه الطفيليون ينصح ابنه عبد الحميد بن طفيل في مرضه والذي مات فيه فيقول إذا دخلت عرسا فلا تلتفت تلفت المريب، وتخير المجالس، فإن كان العرس كثير الزحام فأمر وانهى، ولا تنظر في عيون أهل المرأة ولا في عيون أهل الرجل، ليظن هؤلاء أنك من هؤلاء. فإذا كان البواب غليظا وقحا فابدأ به ومره وانهه من غير أن تعنف به. عشان يخوف الرجل يعني. ثم أنشد يقول: لا تجزعن من الغريب ولا من الرجل البعيد، وادخل كأنك طابخ بيديك مغرفة الحديد، متدليا فوق الطعام تدلي الباز الصيود، لتهث ما فوق الموائل كلها لهف الفهود، واطرح حياءك إنما وجه الطفيل من حديد. لا تلتفت إلى البقول ولا لا تلتفت إلى البقول ولا إلى غرف الثريد، حتى إذا جاء الطعام ضربت فيه كالشديد. باين عليك يا حسين كنت حافظ النصايح دي قوي لما جيت عندي اخر مره. منين يا ندى؟ حرام عليكي، هو كان يومها في غير صنف واحد بس. يا حسين يومها كان فيه لحم. أيوه. ولا لا؟ وقد ارسل الصديق محمد ناجي بهاتين الطرفتين. تشاجر الزوجان واخذ كل منهما يعير الاخر بما فعله من اجله. لو لم أكن محبا لك مهتما بمستقبلك لما أمنت على حياتي بمئة ألف جنيه تستولين عليها بعد رحيلي. فقالت الزوجة في غضب شديد: لكن ما الفائدة ما دمت مصرا على استدعاء الطبيب كلما توعكت صحته؟ قالت السيدة للشحاذ: روح من هنا أحسن أجيب لك زوجي يضربك. عجيبة، زوجي قال لي روح من هنا أحسن أجيب لك زوجتي تاكلك. ومن الإسماعيلية بمصر أرسل الصديق الوفي لندوته والذي تعود صداقته للندوة إلى أوائل الثمانينات الصديق محمد أمين عيسوي، أرسل بهذه المساهمة: أبو فراس هو الحارث بن سعيد بن حمدان، شاعر وفارس من الفرسان المعدودين، أسماه والده الحارث وكناه أبا فراس أي الأسد. لما تولى سيف الدولة مقاليد الحكم في حلب قربه منه لشجاعته وكرم أخلاقه. وحدث أن كان يوما عائدا من الصيد مع بعض أصحابه فاعترضهم بعض قطاع الطرق، ففروا جميعا ما عدا أبو فراس، وقاتلهم وحده حتى أصيب إصابة أفقدته القدرة على مواصلة قتالهم، فأخذوه أسيرا وظل في الأسر 7 سنوات حتى افتداه سيف الدولة. وبينما هو في الأسر سمع حمامة تنوح على غصن شجرة فقال يخاطبها: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تشعرين بحالي، مع هذا الهوى ما ذقت طارق النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، أيضحك مسرور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي، كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. ما هو التعارف والمراسلة؟ نبدأ مع الصديقة هديل حاضري من هواة التعارف والمراسلة. عنوان الصديقة هديل: صندوق بريد 7-8-5-6 حلب سوريا. ومعنا أيضا الصديق محمد باقر جعفر من هواة التعارف والمراسلة، عنوانه بغداد حي اليرموك محلة 608 زقاق 39 دار 30 العراق. وننتقل إلى مصر مع الصديق عبد الفتاح محمد عبد الفتاح قاسم من هواة التعارف والمراسلة، العنوان 1 كفر سلامة بجوار مكتب البريد القديم صفت اللبن الجيزة جمهورية مصر العربية. وآخر أصدقاء هواة التعارف والمراسلة هو الصديق حمدي عبد الله أحمد، عنوانه وجه قبلي مركز فرشوط مكتب بريد الشقيقي جمهورية مصر العربية. صديقتي صديقي، شكرا لأنك كتبت إلينا وشكرا لأنك استمعت. غدا نلتقي مع تحيات ندى، حسام، عزة، ورشاد. ندوة المستمعين، برنامج من إخراج رشاد رمضان،